الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلا زال الحديث موصولا عن سورة الأنفال، وكنا تحدثنا في الجمعات الثلاث الماضية عن غزوة بدر وعن الظروف المحيطة بها، وكيف أن المسلمين فقدوا الأسباب من كل جانب، وأن النصر كان محض تفضل من الله عز وجل. وكالعادة، إذا أنعم الله عز وجل على عبد نعمة كلفه تكليفا في مقابل النعم. قال تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. فجاء الأمر بالتسبيح والحمد بعد إتمام النعمة بظهور الإسلام. وقال تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. الكوثر هذا نهر في الجنة كما ثبت في الأحاديث الصحيحة. فبمقتضى هذه النعمة وهي إعطاء الكوثر، أمره أن يصلي لله عز وجل وأن ينحر، أي أن يذبح. بعد هذا النصر المبين الذي ما خطر على بال المسلمين فضلا عن الكافرين، كلف الله عز وجل عباده تكاليف، وناداهم 6 نداءات في سورة الأنفال. النداء الأول: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. والنداء الثاني: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. والنداء الثالث: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. النداء الرابع: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. النداء الخامس: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. النداء السادس: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وسنجمل الكلام على هذه النداءات، وإن كان كل نداء يحتاج إلى خطبة مستقلة. أول هذه النداءات يلتئم مع آخرها، وكلاهما يطالب المسلم بالثبات وعدم الفرار. نداء الأول: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. الزحف أي المشي على الإلية، وهذا من خلق الصبي أنه لا يمشي إلا زحفا على إليته. والمقصود بالزحف هنا هو التداني والتقارب، وصار هذا مصطلحا عاما تصطلح عليه الجيوش. إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، يعني إذا دنيتم منهم ودنوا منكم، فلا تولوهم الأدبار. الدبر هو مؤخرة الإنسان، قفاه. لا تولوهم الأدبار أي لا تعطوهم ظهوركم، بل يجب عليكم أن تثبتوا، كما في النداء الأخير: إذا لقيتم فئة فاثبتوا. عامل الثبات هو ذكر الله تعالى واعتقاد أنه لا يسلم الطائفة المسلمة أبدا إذا حققت العبودية لله عز وجل باستماع أوامره بالثبات. كان في مطلع القتال يطالب المسلم بأن يثبت لعشرة: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. فكان مطالب الواحد يجالد 10، لكن هذا كثير وهذا صعب. والفرار من الزحف أحد الموبقات الكبار، كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا 7 الموبقات، وذكر منها الفرار من الزحف، فهي موبقة، لأن الله عز وجل قال: فقد باء بغضب من الله، أي الذي يفر. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله، وغضب الله عز وجل لا يستقل له شيء من مخلوقاته. ألا تنظر إلى الجبل الذي تجلى له رب العالمين بلا غضب، كيف جعله دكا؟ فكيف إذا نظر إليه نظر غضب؟ فإن غضبه لا تقوم له السماوات والأرض. فهذا الذي فر بدون موجب بهذا الفرار قد باء بغضب من الله. طيب واحد في مقابل 10، فهذا صعب عليه أن يثبت عند المجاندة. فنسخ الله عز وجل هذا الحكم وقال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، أصبح الواحد ب2، فمن فر من 2 فقد فر من الزحف، ومن فر من 3 فلم يفر. وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. فنسخت الآية الأولى بالتي تليها، فصار المسلم مطالبا بمجاندة 2، وهذا حتى لا يبوء بالغضب. وإلا فالأصل أن يثبت حتى لو كان العدد قليلا. ففي غزوة مؤتة كان عدد المسلمين 3000، وكان عدد المشركين 200,000، وثبت المسلمون وانتصروا، لأن النصر كما قال الله عز وجل من عنده: وما النصر إلا من عند الله. فهذا سبب منه وهو الذي ينزل النصر. ولذلك قال بعدها: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. فانظر كيف أتى بهذه الآية بعد المطالبة بالصبر وعدم الفرار. يقول لهم: إنكم إذا لقيتم عدوكم فاثبتوا، لأنكم لم تقتلوا عدوكم على الحقيقة، إنما الذي قتلهم هو رب العالمين الذي بيده مقاليد كل شيء. فأنت عندما فوضت السهم وسددته إلى عدوك لا تتصور أن هذا السهم هو الذي قتله، إنما الذي قتله هو الله، أنت رميت السهم والله قتل، فما الذي يحدوك إلى الفرار؟ لماذا تفر؟ لذلك في الآية الأخيرة في هذه النداءات أمره بالثبات وذكر الله عز وجل. وهنا نكتة يذكرها أهل العلم، لماذا ذكر الله عز وجل الأمر بذكره في موضع الكتاب؟ قالوا لأن الثناء على الله عز وجل يستجلب النص. ألم تر إلى الله عز وجل قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. أكبر أي في دفعك والحيلولة بينك وبين محارم الله. الذي يصلي ويقيم الصلاة حقا يمتنع من الفواحش والمنكرات، أما الذكر فهذه مرحلة متقدمة لا يصل إليها إلا أفداد من بني آدم. ممكن الواحد يترك الفاحشة خوفا، والصلاة تحول بينه وبين الفاحشة مع أنه راغب فيه يتمنى أن يقترف الفاحشة، لكن الصلاة كانت حائلة. أما الذاكر فإنه يترك الفواحش محبة، يعني يترك الفاحشة وهو مغتبط من قلبه أنه تركها حبا لله وأن هذا يقرب من الله، فترك الفاحشة وهو مستغن تماما عنها، لا يفكر ولم يخطر بباله أن يقترفها. فهذا هو الفرق. ولذلك قال ولذكر الله أكبر. ومن هنا شرع النبي صلى الله عليه وسلم لنا أن نثني على الله عز وجل في حال الكرب، عندما تقع في مصيبة أبلغ من أن تدعو لنفسك بتفريج المصيبة أن تثني على الله عز وجل، وأن ينشغل قلبك بالذكر والثناء عليه، فتقدمه على حاجتك المادة الملحة، حاجة الوقت، وهي أنك أنت تنجو من المصيبة. ولذلك شرع لأمته الذكر في حال الكرب، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض وما بينهما ورب العرش الكريم. لما تقع في ورطة بتدعو بهذا الدعاء، فهذا ثناء على الله عز وجل وهو أبلغ من الدعاء. كما سئل سفيان بن عيينة رحمه الله فقيل له إن هذا ثناء وليس بدعاء، فأنشد بيتين لأمية بن أبي الصلت يمدح فيها عبد الله بن جدعان، فقال له أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك؟ إن شيمتك الحياء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. فهذا أمية بن أبي الصلت يطلب نوالا ويطلب صلة من عبد الله بن جدعان، لكنه ما طلب منه، ما قال له أعطني، إنما مدحه وأثنى عليه، ففهمها عبد الله بن جدعان ووصله. قال سفيان بن عيينة فإذا كان هذا مخلوق وقد اكتفى بالثناء عليه فكيف بالخالق عز وجل؟ فها هي النكت، وأنت في غاية الكرب وترى بارقة السيوف على رأسك تذكر ربك الذي من أجله خرجت ومن أجله رفعت راية الجهاد ومن أجله خلفت أهلك ومالك وأرضك وولدك، لا تلوي على شيء، بل أنت تخرج وأنت معتقد أنك لن ترجع. هذا فداء لله تبارك وتعالى. فهذا الذي من أجله خرجت وضحيت بهذا الذي ذكرته لك لا بد أن تكون محبا على الحقيقة. فإذا ذكرت حبيبك في وقت الكرب أعطى قلبك قوة، وهذا شيء فاشل في بني آدم. عن ترى بن شداد قال: ولقد ذكرتك والرماح كأنها أشطال بئر في لبان الأدهم، فوددت تقبيل السيوف لأنها برقت كبارق تغرق المتبسم. يرى السيوف بتلمع في الشمس فيتبتر جبين حبيبته، ويتمثل بهذا الشعر وهو يفر ويفر، فإن ذكر المحبوب يعطي قوة للقلب، وهو الحادي الذي يحث المسافر إلى الله تبارك وتعالى في دار الغربة. اثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، فهذا الذكر هو عامل الثبات الأعظم. فلما طالب الله عباده تبارك وتعالى: إذا لقوا الذين كفروا وهم يعتقدون أنه هو الذي ينزل النصر حتى لو لم تعن الأسباب، فما كان ينبغي لأحدهم أن يخالف وصية الله، وصية الله بالثبات. لكن إذا بدا للمقاتل شيء مشروع فلا بأس بذلك، فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره، أي بغير موجب، إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، فقد باء بغضب. في جملة اعتراضية هنا وهي إلا متحرفا لقتال، وسياق الآية ليظهر المعنى، سياق الآية من جهة المعنى: ومن يولهم يومئذ دبره فقد باء بغضب من الله، إلا أن يكون متحرفا لقتال. متحرف أي من الانحراف، وهو ترك الجهة المستقيمة. رجل متحرف يعني بدا له أن ينهزم، خطة من خطط الحرب، بدا له أن ينهزم حتى يتبعه العدو، وبعدين المسلمين جاءوا فيطوقونه، فلا بأس بذلك. إذا كان سينحرف عن جهة القتال من باب الحرب خدعة فلا بأس بذلك، فإن انحرف فإن انهزم أيضا وترك ساحة الحرب لأجل أن يتحيز إلى فئة مسلمة فيتكثر بها ويرجعون إلى عدوهم فلا بأس بذلك أيضا. إذن ثلاثة أعذار للمسلم أن ينهزم فيها: إما إن هو يكر منهزما كخدع من خدع الحرب، وإما إن هو ينتحر بطائفة من المسلمين يتكثر بهم، وإما أن يقاتله أكثر من ثلاثة. فهذا إذا فر لا يعد فارا من الزحف. وقد اختلف أهل العلم هل هذا الانهزام خاص بيوم بدر أو هو عام إلى يوم القيامة. قال أبو سعيد الخدري وقتادة والضحاك والحسن، وقال به أبو حنيفة، إنه خاص بيوم بدر، يعني لا يجوز لأحد أن ينهزم، أن يفر من الزحف إذا كان العدد أكثر من ثلاثة على الواحد، لا يجوز، أن هذا كان خاصا بالمسلمين في يوم بدر. الحجة لهم قوله تعالى: يومئذ، ومن يولهم دبره يومئذ. وقالوا: لا شك أن الآيات نزلت بخصوص وقعة بدر. وذهب جماهير أهل العلم إلى أن هذا عام إلى يوم القيامة، وهو القول الصحيح، يدل عليه مطلع الآية، وأن هذه الآية نزلت بعد انقضاء وقعة بدر فعلا. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا. قالوا يومئذ متعلقة بالزحف ومتعلقة باللقية، أي يا أيها المسلمون إذا غزوتم عدوكم في أي وقت من الأوقات، فحينئذ ويومئذ لا يحل لأحد أن يفر. وإن يومئذ ليست متعلقة بيوم بدر، وهذا الذي قاله الجمهور حجة ثالجة وظاهرة، لأن الآية إنما نادى الله عز وجل بها عموم المسلمين: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا. وانظر إلى هذا التقابل بين الإيمان والكفر، فإنه يعطي القلب قوة. أنت مؤمن مؤيد من الله عز وجل، وهو كافر استجمع أسباب الخذلان. أبو جهل أول ما دارت راح الحرب قال: اللهم أقطعنا للرحم وأظلمنا لصاحبه فانصره عليه. ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. يكرهك وأتمنى لك السلف، والربنا عالم اللي في قلبك. أي نعم هو عالم، هو يعلم حتى وإن أخفيت. فأبو جهل استفتح، فنزل قوله تعالى: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعم، ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. قضى الأمر في النهاية أنه مع المؤمنين. فأنت ادعو على كيف؟ ادعو على راحتك. يقول: اللهم أقطعنا للرحم. من الذي قطع الرحم؟ من الذي ظلم صاحبه؟ يقول: فانصره عليه. طيب، من فمك أقمنا عليه. إن تستفتحوا، طالما أنت استفتحت يعني فقد جاءكم الفتح. إحنا بقى الظالم تنقطع دابرة، والذي قطع الرحم تنقطع دابرة، وكانت النتيجة معروفة. ولذلك الله تبارك وتعالى وصف الذين كفروا بأنهم لا يفقهون، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. فأعلمنا ربنا تبارك وتعالى جهة من جهات النصر أن الذين كفروا لا يفقهون، أغبياء. وأي غباوة أعظم من أن يقف النضر بن الحارث ويقول: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. أي غباوة أعظم من هذا، بدلا من أن يقول: فاهدنا إليه، إن ثبت أن هذا الحق من عندك اعلن. لكانوا يشكون أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم، فهو الذي وضع هذا الشرط: إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة. أي غباوة تجلبون سخط الله تبارك وتعالى. استجمعوا أسباب الخذلان كلها، وأسباب الخذلان كلها بتترقص في الكفر. النداء الثاني، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. احنا في أمس الحاجة إلى الوقوف عند هذه الآية. بعدما تفرقت الأمة وصارت شيعا، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، يعني وصلك النص، وصلك كلامه. هل ما أعرضت بقول فلان وفلان؟ وهل لأحد مع الله عز وجل ومع رسوله صلى الله عليه وسلم قول؟ هذا الذي ضيع الأمة وجعلها شيعا وأحزابا، وتفرقت إلى مذاهب، مذاهب الفقهية طبعا، المذاهب العقدية أولا. قال صلى الله عليه وسلم: وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما عليه اليوم، اليوم أنا وأصحابي. فواجب على المسلمين أن يراجعوا القرن الأول والثاني والثالث، فمن سار على نهج القرون الثلاثة الأول من المتأخرين تبعناه، وإلا خالفناه. قال ما عليه اليوم أنا وأصحابي. افترقت الأمة إلى 73 فرقة وافترقوا في مسمى الإيمان الذي طولب المؤمنون به أول ما طولبوا، اختلفوا فيه. ووصل الأمر في الاختلاف إلى المسائل الفقهية، وضاق عقل بعض المتأخرين فبنوا بناءات عجيبة على الخلافات العقدية والفقهية. كان في مفتي من الأحناف في هذه فترة من الفترات، كانت ما بين القرن الرابع وما بين القرن الثالث، مفتي من المفتين أفتى أنه لا يجوز لحنفي أن يتزوج من شافعية. لماذا؟ قال لأن الشافعية يشك في إيمان، بأنه يستثنى الإيمان عند الأحناف التصديق. الإيمان هو التصديق، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أي ما أنت بمصدق لنا وإن كنا صادقين على الحقيقة. فقالوا إن التصديق لا يتصور فيه الشك ولا الاستثناء، لأن التصديق هو لب الإيمان. فإذا قلت أنا مؤمن إن شاء الله، إذا أنت بتشك، والشك في التصديق يذهب بأصله. أما الشافعي فيقول ومعه جماهير العلماء يجوز أن يستثني المرء في إيمانه فيقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأن الله عز وجل ذكر الاستثناء في موقع اليقين. قال تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، وكان دخولهم المسجد الحرام يقينا لا شك فيه لأنه وعد من الله، ومع ذلك قال إن شاء الله. فإذا استثنى المرء في إيمانه فليس بشاك على الحقيقة. هذا الخلاف أفرز هذه الفتوى، إن الرجل إذا كان مذهبه حنفيا فهو لا يستثني في إيمانه، يعني لا يقول إن شاء الله. أما المرء إذا تمذهب للشافعي في الأصول فإنه يجوز أن يقول إن شاء الله، وهذا من وجهة نظر الأحناف يذهب بالإيمان من أصل. يبقى إذن الشافعية في نظر الحنفية كفار، ولذلك قال لا يتزوج الحنفي شافعيا، لأن الله عز وجل قال ولا تمسكوا بعصم الكوافر. لا تمسكوا بعصم الكوافر يعني لا يحل لرجل مسلم أن يتزوج كافرة كفر أصل وثنية، يعني تعبد عجل أو ما شبه ذلك. وبعدين مضت هذه الفتوى سنين، فجاء مفتٍ آخر متساهل فقال يجوز للحنفي أن يتزوج الشافعية وننزل الشافعية بمنزلة الكتابية، تبقى يعني زي اليهودية أو النصرانية. هذا تساهل في المسألة، ونزل المسلمة بمنزلة أهل الكتاب. المسألة مرة وطويلة وأسبابها كثيرة جدا، حلها بإجمال، لأن الوقت لا يتسع أن احنا نقعد نجيب الأسباب كلها من الأول. حلها ما عليه اليوم أنا وأصحابي. إذا عرضت لك مسألة فاسأل عن حكم الله ورسوله فيه، وعن مذهب الصحابة والتابعين. فإن قال بهذا قائل من المتأخرين فلا بأس، لأنه يمشي على دربهم. أما إن خالف فنحن مع القرون التي زكاها النبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا أن نتبعها. قال ما عليه اليوم أنا وأصحابي. إذا كان عندك فتوى لعالم من العلماء وعندك نص لرسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح وهو يخالف فتوى هذا العالم، كلام ده احفظوه، احفظوه لأنه كلام مهم وينبني عليه دينك كله بل نجاتك. وهذا امتثالا لقول الله تعالى أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه أنتم تسمعون. إذا أفتى عالم ما مهما كان جليلا مهما كان عظيما بفتوى معينة، قال مثلا حلال أو جائز، ووقع بين يديك كلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كلام صحيح عنه يقول انه غير جائز او انه حرام، ولم يكن في بلدك احد من العلماء يبين لك المسألة، فلا يجوز لك ان تتبع قول العالم وتترك قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو بان لك بعد ذلك ان العالم جمع الأدلة واستجمعها من اطرافها وحمل المطلق على المقيد والخاص على العام والناسق على المنسوب وكان هذا العالم محقا، فانت ممدوح غير مذموم. الشرط ان لا يكون هناك عالم يوفر لك يبين لك ما هو الوجه بين الآبين فتوى العالم بين كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فحينئذ لا يحل لك ان تتولى وان تعرض عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم وانت تسمعه وقد تيقنت انه صحيح ثم تقول انا اقلد الشافعي او انا اقلد مالكا او اقلد ابا حنيفه او احمد بن حنبل او اي عالم من العلماء، لا يحل لك ابدا طالما انك لم تستطع الاستيثاق من فتوى العالم. اذا بقي كلام النبي صلى الله عليه وسلم له حرمته، وانا اتنزل قليلا في الكلام لان في بعض الناس يعدى هذا الكلام يقول لك اصل العالم قبل ان يكتب الفتوى بيجمع الادله كلها وبعدين ينظر فيها وينظر بقى في المتقدم والمتاخر والخاص والعام على نحو ما قلت، فالعالم فتواه اصلا وأقوى. إنما ممكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يكون صحيح لكن منسوخ مثلا، فأنت ما يؤمنك أن يكون هذا الحديث ليس عليه العمل، والعلماء قالوا أن ليس عليه العمل لأن في علة من العلل، علل العمل يعني مش علل الصحة. فنقول لو اعتبرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم قول عالم آخر، انت بنقول مثلا القول الاول للشافعي الجائز والحديث بيقول لك لا يجوز، انت اظهرت العلل دي وعملت لي مشاكسات خلاصتها نتبع الشافعي. طيب انا ساقول لك اعتبر القول اللي بيقول لا يجوز كلام مالك بلاش كلام النبي، حينئذ هل ستقول لي لا تتبع مالكا؟ لن يقول هذا، بل سيقول لكل مقلد إمام، أنت شافعي امشي ورا الشافعي وأنا مالك امشي ورا مالك، سيقولون هذا الكلام. فانظر إلى هذا البخت، كيف أننا لما وضعنا مالكا ووالله لو سمع مالك هذا الكلام لعذر قائلا، كيف أننا لو جعلنا مالكا في مكان النبي عليه الصلاة والسلام إنه يقول لك إمام، لا والله هو إمامهم جميعا، إمام مالك وإمام الشافعي وإمام أبي حنيفة وإمام أحمد وإمام كل متكلم في الفقه وفي الحديث وفي التفسير وفي كل شيء، لا تولوا عنه وأنتم تسمعون. إذا وضع لك النص لا يحل لك أن تعطيه الصفاء، فهذا لا يجوز، وهذا إعراض عن الله، إعراض عن الله ورسوله. توعد الله عز وجل فاعله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. الذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون الكفار، وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعوا، استمع استماع جارحا لكنه لم يعي ولم يتفقه ولم يتدبر، فكأنما لم يسمع، لأن المحصلة النهائية من السمع إيه؟ إنك أنت تفهم. فإذا لم يفهم الإنسان كان بمنزلة الذي لا يسمع، كان بمنزلة الأصم. فنهاهم، أمرهم إذا وصلهم الكلام أن يسمعوا ويطيعوا، ونهاهم أن يكونوا كالذين وصلهم الكلام فخروا عليه صما وعميان. ثم قال: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. العقل في القلب، والطرق إلى القلب خمسة، من أهم الطرق إلى القلب السمع، طريق إلى القلب مباشرة. قال: إن شر الدواب عند الله الصم. يسمع صح، الجارحة تسمع ولكن في سدادة في النص، كلام لا يصل إلى القلب، كما قال صلى الله عليه وسلم في حق الخوارج: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيه. ترقوة هو عظم الصدر، يقرأ باللسان فقط، لكن في حاجز هنا، لا يجاوز تراقيه، أي يصل القرآن إلى قلوبهم. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فانظر إلى انحصار هذا الكلام بين هذين النداءين، وكلا النداءين يحض على طاعة الله ورسوله، لكن النداء الثالث أتى بشيء جديد، وهو أن حياة المرء في طاعة الله ورسوله، حياته في الدنيا هي طاعة الله ورسوله، وحياته في الآخرة كذلك. الفاسق لا حرمة له في الأحكام، وعرضه مباح، عرض الفاسق مباح، لا غيبة لفاسق، مهتوك العرض، يباح لك أن تحذر منه وأن تبين للناس أنه فاسق. فأي حياة هذه؟ حياة رجل فيها مفضوح؟ إنما حياة المرء في الستر، أن يكون مستورا ومحترما، هي دي حياته. قد يكون فقيرا لا مال عنده، ولكن الكل يحمله على الرؤوس، الكل يحبه، لو طلب مال الدنيا لبادر ووضع المال بين يديه وهو ويداه خلوتان من المال، هي دي الحياة. الإيمان بيعطي بهجة للوجه، ينطق وجه المرء إذا كان مؤمنا، وترى الله تبارك وتعالى يوطئ له الأكمام. لما ذكر الله عز وجل قوم فرعون قال: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. الأرض الحجر الذي تصلي عليه يبكي عليك يوم تموت، لأنه فقد دمعك وفقد أنفاسك الحرة وأنت تدعو الله وأنت تسبحه وأنت تسجد له. هكذا يقول ابن عباس استدلالا بهذه الآية: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، قال إن السماء والأرض لتبكي على المؤمن يوم يموت. ويستدل لهذا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم: إن العبد الفاجر إذا مات استراح منه البلاد والعباد والشجر والدواب، كل شيء يستريح منه. إنسان منبوذ، أي حياة هذه؟ طوب الأرض بيكرهه، الشجر بيكرهه، المدر بيكرهه، السماوات بتكرهه، الأرض بتكرهه. ليه؟ لنعاصي لله عز وجل. فالاستجابة لله تبارك وتعالى هي الحياة فعلا، كما قال تعالى: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي هي الحياة الباقية الكاملة من كل وجه لو كانوا يعلمون. فحض الله عز وجل عباده المؤمنين على الاستجابة وعلى الطاعة، وقال لهم: أنا أضمن لكم إذا أطعتمون وصدرتم عن أوامري وانتهيتم عما نهيت عنه أن أحيي قلوبكم، ثم يدخلون الجنة التي هي الحيوان كما ذكر الله عز وجل. قبلها ذكر الصم البكم الذين لا يعقلون وهم يعيشون كالأنعام. تعرف الكافر روحه في قبر متحرك، روح الكافر إنما تعيش في قبر لكنه قبر متحرك، وأبدانهم في وحشة وأرواحهم في وحشة من جسومهم، وهي لهم قبور قبل النشور. فالله عز وجل انظر كيف أمر بالطاعة وكيف حذر عن التولي، ثم كيف أنه وعدك بإحياء قلب لو فعل. الاستجابة لله والرسول في طريقين هما ملخص الوحي: الكتاب والسنة. وليس بعد الكتاب والسنة إلا الضلال. كتاب السنة هما الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. يبقى إما الاستجابة وإما الهوى. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. وقال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. هو دي الاستجابة، واتبع هواه وكان أمره فرطا. إما وحي وإما هوى. فالاستجابة لله والرسول إنما تكون في الوحي قرآنا وسنة، وقد أجمع أهل العلم على أن السنة الصحيحة من جملة الوحي، وهي داخلة في قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. كثيرا ما يأتيني بعض الناس يشتكي أنه يريد أن يصلي ولا يستطيع، يريد أن يفعل الخير ولا يستطيع. هذا له حل، والحل في هذه الآية: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فهذا الذي يشتكي أنه يحال بينه وبين فعل الخير حياته كلها مخالفة، هذا لا يقدم كلام الله ورسوله، إنما يقدم هواه. ولذلك عوقب بأن حيل بينه وبين قلبه، وهو التهديد الذي ذكره الله عز وجل لتارك الاستجابة: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. مجمع الإرادات لا في القلب، قلب لا الملك، ولا تتحرك أي جارحة إلا إذا أمرها القلب، ولا يتم الأمر يعني كما على الكمال إلا إذا أكمله القلب. يعني القلب هو اللي عنده المدد، والجارحة دي تساوي الصدق إذا لم يؤيدها قلب. فربنا عز وجل يقول: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. ومجمع الإرادات أنت فقط، ولذلك لا تستطيع أن تركع ولا تسجد ولا تتحرك ولا تمشي لفعل الخيرات. لأن القلب وعقوبة حيل بينك وبين قلبك. فهذه ينبغي أن يتفصل المسلم لها، ويعلم أن أعظم ما يصيب في حياته أن يحال بينه وبين قلبه، لأن العبد يوزن بقلبه يوم القيامة، والقلب هو له اعتبار. كما قال إبراهيم عليه السلام: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قلب السليم الجوارح كلها تبقى سليمة، ليه؟ الأوامر مستقيمة. تعرف يعني القلب لو فيه مرض يأمر بما يوجب المرض، لو في كفر يأمر بما يوجب الكفر، لأن الجارحة مع القلب زي الظل مع العود. يعني سهيل بن عمرو كان له ابن ضعيف، ففي واحد يقول له ايه، بيقول له: أين أمك؟ قال: ذهبت إلى السوق تشتري دقيق. فقال سهيل: أساء سمعا فأساء إجابة. هو ما بيقولوش أين أمك، قال له: أين أمك؟ أي أين قصدك؟ أين تأم؟ ولا آمين البيت الحرام، أي قصدي. فقول له: أين أمك؟ أي أين قصدك؟ رايح فين يعني؟ قال: ذهبت إلى السوق تشتري دقيق. فقال: أساء سمعا فأساء إجابة. فطارت مثلا اي واحد يسمع كلام الاحرار الطرشان ده يسمع كلامه ويرد اجابه مختلفه تماما يقول لك اساء سمعا فاساء اجابه. فالمساله ايه؟ المساله دي الظل والعود. القلب سليم فلا يامر الجوارح الا بمقتضى الطاعه. مريض يامر الجوارح بمقتضى المرض في كفر بيامر الجوارح بمقتضى الكفر. فلذلك احنا نريد ان نقف وقفه نصيحه لجماهير المسلمين اتباع المذاهب المعروفه. كلام الذي قلته ليس معناه انني اقول اتركوا المذاهب الفقهيه المعروفه او لا تتبعوا الائمه، لا، لكن كلامي معناه الا تجعل في مقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم احد. وحدونا الطيبات والشافعي ممكن يخالف النبي عليه الصلاه والسلام، ولا ابو حنيفه ولا مالك ولا احمد ولا الاوزاعي ولا سفيان الثوري ولا اسحاق بن راهوي ولا حد من علماء الكبار اصحاب المذاهب المتبوعه. اقول لك لا، كانوا اتقى لله عز وجل من ان يخالفوا الله ورسوله عنه. لكن الانسان مهما اوتي من العلم يغيب عنه بعض العلم. والشافعي رحمه الله قال في كتابه المادع، والكتاب ده انا نفسي تقرؤوه حتى من باب القراءه حتى لو ما فهمتش منه حاجه، بس تقرؤه عشان تستمتع باسلوب الشافعي، تستمتع بقلم الشافعي، تستمتع بكيفيه تاسيس الحجه عند الشافعي. كتاب الرساله اللي هو اول كتاب في اصول الفقه في الاسلام. والرساله مش زي ما المتاخرون بقى اقترحوا ان اي جزء صغير يسموه رساله، لا، الجزء الصغير ده اسمه جزء بس مش رساله، انما الرساله من الارسال، خلاص. فكان عبد الرحمن بن مهدي وهو احد العلماء الربانيين من مشايخ احمد طلب من الشافعي ان يكتب له كلاما موجزا في ضبط المعاني وفهمها، فكتب له الشافعي الرساله القديمه اللي هي كتبها ايام كان في العراق. فلما جاء الى مصر اعاد كتابه هذه الرساله، وصارت الرساله الجديده هي المعروفه والرساله القديمه راحت. فالرسالة إنما هي من الإرسال لأنه أرسلها إلى عبد الرحمن بن مهدي. فلما وصلت عبد الرحمن بن مهدي جعل يتعجب من فقه الشافعي وقوة نفسه وعلو قدمه، وقال إني لأكثر الدعاء للشافعي. الشافعي ده كان فلتة من فلتات، وهو عندي أعظم الأئمة الأربعة فقها، والمذهب الشافعي أوسع المذاهب من جهة الفقه والسواء الفقه. ولا جرم أن يسميه أهل مكة ناصر الحديث، لأن الشافعي كان متبعا للأثر وعنده فقه، إنما مدرسة العراق مع حفظها لكن لم يكن تكن الرحلة في طلب الحديث فاشية فيه. يعني علماء الحديث يقولوا لم يصح عن أبي حنيفة إلا 17 حديث، وكتب الإسلام الستة بل التسعة. أنا استثني طبعا موطأ مالك عشان مش حد يرمينا بالجهل يقول يعني كيف يروي عن أبي حنيفة، لكن كتب الإسلام الثمانية، البخاري ومسلم وابو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والدارمي ومسند احمد، ليس فيهم حديث واحد لابي حنيفه، وهي ملآنة تعد باحاديث مالك. وهذا لم تكن الرحله فاشيه انذاك في العراق، وكان ابو حنيفه ذكي وكان على رسم الفقهاء دماغه، لكن لم يكن عنده من الاحاديث الكم الذي توفر لمالك والشافعي. ولذلك فتاوى كثير من الفتاوى، إنما قاسها أبو حنيفة رحمه الله مع وجود نص في المسألة. لم يبلغ أبا حنيفة، ولو بلغ أبا حنيفة لقال به، وذلك الظن به أنه كان رجلا متين الديانة. خلاص، فالإمام الشافعي عمل في كتاب الرسالة ده قال فقرة من فقرات، قال: ما منا من أحد إلا وتعزب عنه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تعزب أي تغيب. خلاص، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. يعزب يعني يغيب. فيقول الشافعي: ما منا من أحد إلا وفي سنة بتغيب عليه. وقال: ما أدري في الرسالة أو في موضع آخر: لم يجمع العلم إلا نبي. هو بقى العارف الكبير الصغير، ما فيش حاجة اسمه على الإطلاق. لم يجمع العلم إلا نبي. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم معادن العلم، فات أبو بكر الصديق ميراث الجدة، وفات عمر أكثر من 7-8 سنة، وفات عثمان بن عفان أكثر من 15 سنة، وفات علي بن أبي طالب أكثر من 40 سنة. كل ده فاته، وهذا ثابت بالأسانيد الصحيحة، مع شدة حرصهم على ملازمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإحنا لما بنقول هذا الكلام، لا نقول إن في حد من العلماء تعمد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يغيب عنه، يغيب عنه. والبيهقي روى في السنن عن ابن وهب قال: كنت في مجلس مالك فسئل عن غسل البراجم، ما هي سنة البراجم؟ اللي هي ايه؟ ما بين الأصابع، أصابع اليدين والقدمين. هل وانت تتوضأ كده تغسل ما بين البراجم سنة يعني؟ فقال مالك: ليس هذا على الناس، ليس هذا على الناس، يعني ليس فيه دليل. قال ابن وهب: فلما خف المجلس، وعشان الناس فضيحة، قلت لمالك: كيف تفتي بهذا وفيه عندنا سنة؟ قال له: وما هي؟ فروى بسنده إلى المستورد ابن شداد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل بين البراجم. وده مالك الذي قال فيه الشافعي: لولا مالك وسفيان بن عيينة يعني لذهب العلم بالحجاب. يقول مالك اللي هو إمام الأئمة والراوي الثقة الثبت الحافظ الجبل، يقول: هذا حديث حسن وما سمعت به إلا الساعة. قال ابن وهب: فكان إذا سئل بعد ذلك يفتي به. فالعالم مهما كان جليلا تفوت عليه سنة من السنة. فإحنا بنقول: لو افترضنا، وأرجو أن يكون المثال واضح عشان الغلط ما يدخلش، لو تصور واحد يقول لك: لا ارمي فتاوى العلماء، لا تتبع العلماء، لا. إذا افترضنا أن مالكا قال: لا تغسل البراجم، ليس ذلك على الناس، خلاص، وواحد قال لك: يا أخي حديث المستورد ابن شداد أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل بين البراجم، ولا يوجد عالم تعرض عليه المسألة عشان يقول لك: لا أصل ده كان متقدم وده متأخر وده كذا وملك أصله جمع كذا وخلى كذا وسب كذا، ما عندكش حد يوقع لك المسألة دي. فأنت الآن ما بين فتوى مالك وفتوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا بطرح مثال ده على أي مخلوق في الدنيا من المسلمين، أيهما يجب اتباعه؟ أنا لا أتخيل رجل فاهم المثال فاهم، يعني زي ما قلت كده، وممكن يقول: لا ما اتبع مالك إلا إذا كان ممن طمس الله على قلبه. ده معنى: ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. يبقى القاتل فينا على أن يصل إلى المعين الأول الذي وصل إليه أهل العلم فإن هذا هو الأولى به. المعين الأول هو الكتاب والسنة. كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله في مجلسه وكان له تلاميذ من أشهرهم أبو يوسف ومحمد بن حسن الشيباني، فكان أبو يوسف يكتب كل شيء يقوله أبو حنيفة، ودي كانت عادة الطالب النابغة يكتب كل حاجة. ليه؟ لأنه لا يدري متى يحتاج إلى هذا القول، ممكن حكاية خايبة كده وبعدين يحتاج إليها استدلالا فيما بعد. كان مثلا يعني احنا في المسجد وبعدين بعد ما ختمنا الصلاة وانا الشيخ بتاعك سمعت تقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله، اهو التسبيحة خلاص. انت بتكتب هذا الكلام برغم انه عادي يعني تكتبه. كان مثلا اذا صلى سبح حمد، يوم يتطاول بك زمان وممكن تجيب عنك الأدلة، وبعدين يثار هذا الجدل في مسجد من المساجد ولا تجد عندك دليلا إلا قول شيخك أو فعل شيخك، فهذا حينئذ كاف لديك إنك أنت تفتي به أو إنك أنت تعمله إذا لم يكن عندك دليل حاضر. الإمام أحمد رحمه الله في مرة هو مريض وكان المرض شديدا عليه فكان بيئن، فقال لعبد الله ابنه ائتني بكتاب ليث بن أبي سليم. ليث بن أبي سليم ده راوي من الرواة وله نسخة كده، له نسخة عن مجاهد بن جبر. فجاء به قال اقرأ، فجعل إيه عبد الله يقرأ حتى وصل إلى ليث بن أبي مجاهد عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد أنه كان يكره الأنين، فكف الإمام عن الأنين. طب هو مجاهد يعني نبي ولا صحابي؟ لا، من صغار التابعين، لكنه إمام يقتدى به، وهكذا أهل العلم يقتدى به وبفعالهم، لا سيما إذا كان العالم ده حريص ده على السنة الصحيحة والكلام ده، يبقى في الغالب لن يفعل شيئا ولن يصدر عن شيء إلا إذا كان عنده في سنة هو ده اللائق فيه خلاص. وممكن يكون غلط هو كمان، لكن هو ده الأصل، حيث فقدنا كل شيء يبقى فاضل ده عندنا. فكان أبو يوسف يكتب كل حاجة، أبو حنيفة يقول حاجة وكتب. فلما رآه أبو حنيفة حريصا على الكتابة قال ويحك يا يعقوب، اسم أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم، قال ويحك يا يعقوب إني لأقول القول اليوم وأرجع عنه غدا، وأقوله غدا وأرجع عنه بعد غد. يعني يريد أن يقول إن كل قول ليس عليه دليل إنما هو محض الرأي والاجتهاد ممكن أرجع عنه خلاص. والإمام أحمد أطرح من كلام أبي حنيفة لكلام الإمام أحمد لما قال لأبي داود السجستاني صاحب السنة وكان تلميذا لإمام أحمد له مسائل كده عن أحمد، قال له لا تقلد ولا تقلد مالكا ولا تقلد الشافعي ولا تقلد الأوزاعي، وخذ من حيث أخذ. خذ من حيث أخذ يعني عليك بالإيه؟ بكتاب السنة مباشرة. لكن جماهير المسلمين الآن لا يستقلون بمعرفة الأدلة الأحكام الجزئية من الأدلة التفصيلية، فعشان كده بنقول يجوز بل يجب على العامي أن يتبع عالما من العلماء لا على وجه التعيين، فأقولوش يجب عليك أن تتبع مالك دون الشافعي ولا الشافعي دون مالك ولا أبي حنيفة دون الاثنين ولا أحمد دون الثلاث. لا، نحن لا نوجب اتباع إمام بعينه، إنما نوجب اتباع الأئمة جملة، نوجب اتباع الأئمة جملة. ومذهب العام مذهب مفتين، حيث ان بقى لا اطلاع عليك عن الكتاب ولا السنة، يبقى يجب عليك الا تصدر الا عن قول عالم ايا كان هذا العالم. خلاص كده؟ لانه لا يحل لرجل ان يتكلم في دين الله الا اذا كان عالما به. قال تعالى: فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. وقال تعالى: الرحمن فاسأل به جاهلا، لا فاسأل به خبيرا، اي لا تسأل عن الرحمن الا من كان عارفا بالرحمن. خلاص كده؟ يبقى اذا الاصل يا جماعه الاتباع، لان كلهم كانوا ينهون عن التقليد وكانوا يلزمون اتباعهم بالبحث عن الدليل، فمن كان فيه الاهلي ان يبحث وينظر فيحرم عليه التقليد. خلاص؟ حيث فقد الاله واهليه النظر والاجتهاد، فحين يعين عليه وجوبا ان يتبع اهل العلم. يبقى لما نقرا بقى: يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول، فالاستجابه لاهل العلم داخله في الاستجابه لله والرسول. واذا سئل عالم عن دليله فلا ينبغي عليه ان يستنكف من سؤال العام. لبعض الناس لما تيجي تقول له ايه الدليل يشتمك، في ناس حتى الان يشتمك يقول لك انت ايش فاتمك الدليل ايش عرضك. وفي بعض الناس حتى يعني يثبت للسائل انه جاهل ولا يفقه شيئا كان يحرف على الفتوى من باب الاختبار، يحرف على الفتوى من باب الاختبار. وبعدين اذا الرجل قال له جزاك الله خير يقول تعالى يا غبي، تعرف الفتوى دي اصلها ايه واصلها ايه والدليل اصله ايه؟ يقول له لا، يقول له الدليل اصله كذا وكذا وكذا وما افتيتك به غلط. ده ايش فهمك الدليل انت؟ انت لا تسأل عن الدليل، انت تسأل عن الحكم. وهذا المفتي جائر وباغي وضال، لاني انا لما رحت سألته سلمت نفسي له لاني معتقد انه امين. كل يحرق علي الفتوى زي الطبيب، اروح اقول له اديني حقن انا مريض، اديني حقن السم يموتني. وبعدين يجي يقول لي اصل انت غبي ما بتفهمش الفرق ما بين الدواء والسم. انا لما جيت عشان اسالك، انا بسالك لانك انت انسان امين وعارف ان انت لن تحرك الكلام ومش هتغشني، فلما تغشني انت اللي باغي وضال. فلا يجوز بقى ان هو يقول له انا افتيتك بقى يمين وانت افتيتك شمال، هذا ظلم وعدوان، فنهى الله عز وجل عن الظلم والعدوان والبغي. انما لما يسال عن الدليل افهمه، لان انا لما ياتي انسان يسالني سؤال فاقول قال الله عز وجل كذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، يعظم الحكم في نفس المسلم، يعرف ان هذا الكلام قول الله ورسوله مش انا الالفه، او ان انا ما اجتهدتش من دماغي فاخطات. يوم ذكر الدليل كتابا والسنه يعطي الفتوى فخامه وجلاله، يوم العامي بايه يحمله على الاتباع. يبقى لما العامي يسال، وانا اهيب بكل المسلمين انهم يسالوا عن الدليل، لان في ناس برضه عندها دم وعندها ورع ودين، لما يعرفوا ان الناس كلها بتقول له ايه دليلك ايه دليلك يقوم بقى يعمل حساب، ما يطلعش كده معتقد ان كل العوام دول زنشويه. وقعد خطيب جمعه يقول انا بطلع المنبر ومعتقد ان كل الوسام شويه، وما طلع ليه؟ لما هو معتقد ان هو لا يفيد ومعتقد ان كل الناس دول شويه من وجهه نظره. فاللي يستري العوام دول لا يحق له ان يضع هذا المنبر بقدم. في ناس بيستروا العوام، يعتقد العوام دول كلهم لا تؤذوني بهاي، وهو بقى المتفرد بالفهم والدليل والكلام. لكن في ناس ممكن عنده ورع او يختشي، فلما يلاقي كل المسجد عمال يقول ايه دليلك ايه دليلك يقوم يحضر بقى، لانه كل شويه هيقول له انت مالك، يوزع انت مالك وهو ماشي لحد ما يطلع الباب. لا، برضه لازم يلم المسائل ويبين برضه انه عالم وبيفهم برضه، فهيحضر. خلاص؟ هيقرا. فانتم تجبرونه على تحسين مستواه ان هو يقرا. واخد بالك؟ فلما كل الناس يقولوا ايه الدليل فسيفشل هذا الخلق وحيقل بقى الافتئات على الله ورسوله. أنفك محط القرآن الكريم إن ده فتوى في غاية العجب. واحد بيسأل بيقول له والمذيع المهم هو إيه بيقرأ؟ أنا عرفت جواب المفتي قبل أن يجيب. ليه؟ المذيع بيستفز نفس نمط الصوت مستفز. بقول له في جماعة من الشباب في مطلع كل رمضان يخالفون رؤيا الهلال وبتاع ويتبعون بلدا آخر فهل هم آثمون؟ أول ما أنتم وأنتم ربع صوت كده قلت عرفت بقى ليه؟ عرفت الجواب. واخدالك ازاي؟ طبعا الإجابة العقيمة والطريقة العقيمة بتاعت الجواب يبتدي يقول لك خلي بالك برنامج بريد السنة كله 10 دقائق خلاص بيتسأل فيه على الصبح كده سؤالين فالسؤال 2:30 فلما يقال هل هم آثمون فيقوم بقى المجيب يضيع دقيقة ونص وربع في ايه؟ في كلام ملوش علاقة. فإن الله عز وجل فرض علينا صيام رمضان فقال فمن شهد منكم الشهر فليصم ويجب على المحرم. يا عم احنا من هو انا بسألك بقول لك رمضان واجب ولا مش واجب؟ ضيع دقيقة ونص في الكلام ده واخد بالك ازاي؟ قوم خاطف الايه؟ خاطف بقى اللي هو لب الموضوع خاطفه في كلمة واحدة بس عشان يفلت الموضوع واخد بالك. فطبعا قعد بعد ما اتكلم الكلام ده هو قال وهؤلاء الشباب آثمون ولا يحل لهم ان يصوموا على رؤيا بلد اخر. إذا كان المفتي سنة زي السنة اللي فاتت قاعد يقول لك واتحاد المصانع وإذا رؤية في مش عارف إيه، السنة اللي فاتت قال لك لو رؤية في أمريكا بصوم. شوف السنة اللي فاتت قال لك لو رؤية في أمريكا، أمريكا بتستلف معانا بحوالي 6 ساعات كده من الليل. إذا الكرة الأرضية كلها هتصوم مع بعضها إلا يعني بلد بلدين على الشمال كده. وكذلك قال لك وشدد السنة اللي فاتت أوي وكانت فضيحة ان احنا خالفنا السعودية وسائر البلاد بالفضل. كانت فضيحة بجلاجة. وانا لا امنهم بقى ان السنة دي نصوم لوحدنا ونفطر لوحدنا. برغم ان ايه؟ ان الكلام واضح. كأنهم يا جماعة بيكلموا الصوم من بوك من عمر. كأن كل 60 مليون دول رعاع لا قيمة لهم. لما يقعد يشدد يقول لك المذهب اذا رؤية في بلد تشترك معنا في جزء من الليل ويجب وجوبا وعد يتنصب كده على الترابيزة وفي الاخر يخالفني لما يطلع ايه؟ في الجزء. واخد بالك؟ فيطلع ده يقول لك ايه؟ يقول لك وهم آثمون. لا والله ما هم بآثمين ابدا. ده هم متبعون للفتوى. يعني احنا اذا كنا خالفنا مش السعودية فقط، اذا كنا خالفنا بلدا تشترك معنا في جزء من الليل، اصل الجماعة بيقول علينا وهابين. ليه عشان كل ما نقول السعودية يقول أرض الجامعة نقول وهابية؟ لا، لو ليبي ها؟ لو ليبيا رأت الهلال، السودان رأت الهلال، سوري رأت الهلال، أي بلد من بلاد الإسلام رأت الهلال، واخد بالك؟ هل يجوز لك أن تصوم على رؤياهم وتترك الرؤية؟ نعم يجوز. يجوز، والذي يخالف هذا جاهل. يجوز. خلاص؟ عندما احنا بننظر والكلام واضح اهو، اذا صمت على رؤيا بلد تشترك معنا في جزء من الليل وكانت قبلنا فان صيامك جائز وان فطرك معهم جائز ولو لم يوافق الفطر عندنا لكن يفطر سرا. خلاص يبقى انت هتصوم معاها سرا وهتفطر ايه؟ وتفطر سرا. خلاص كده. فإن تركت هذا البلد واتبعت بلدا فلا بأس. مذهبان لأهل العلم في المسألة. لكن آتي وأقول إنه آثم منين؟ منين آثم؟ والعلماء ذهب أكثر أهل العلم إلى الفتوى باتحاد المطالع وإن إذا رآه بلد يصوم الباقون. أكثر أهل العلم ذهبوا وهو المذهب الأقوى دليلا. خلاص؟ وذهب جماعة من العلماء إلى أن كل بلد له مطلعه الخاص. لكن شوف آدم واخد بالك؟ فإحنا بنقول يا إخوانا اتباع العلماء واجب. ليه؟ لأنهم لأن الله عز وجل أمرنا باتباعهم. خلاص؟ إلا أن يكون بقى فتوى رجل مخالف زي فتوى صاحبنا واخد بل انت لما تسمع الكلام ده اسأل وراه، اسأل وراه. اذا واحد من علماء افتاد بنفس الفتوى خلاص، اذا قال لك اثمون مثلا يعني خلاص، طالما حد صدرت شيء سألت عالم تاني اتفق مع العالم الاول في الفتوى يبقى اتبعهم الاثنين. اذا خالفه صاحبنا الآثم وصاحبنا الثاني ليس بآثم، اطلب مرجحا ثالثا بينهم. هتطلب ايه؟ فصل بقى. فإذا أتاك العالم الثالث بفتوى واحد من الاثنين اتبع الاثنين. الكلام ده على سبيل الايه؟ الجملة. الكلام ده على سبيل الجملة. وإلا فلو تحقق لك الأمر بالدليل فإنه يجب عليك أن تتبع الدليل حينئذ. خلاص؟ يبقى كلامنا بقى، أنا كررت مرة ثانية ليلي في بعض الناس فهم هذا البحث خطأ لما قلناه في الجمعية الشرعية من حوالي 5 سنين. فتصور أن احنا بننصب أيدينا من العلماء، لا، بنقول اتباع الله ورسوله هو الواجب. خلاص؟ الواجب لمن كان له أهلية أن ينظر في كلام الله ورسوله. واتباع العلماء واجب على العوام لأنهم فاقدين طبعا لأهلية النظر. يبقى عندنا الله ورسوله اتباعهم واجب، وأهل العلم أيضا اتباعهم واجب لأن الله عز وجل هو الذي أوجب ذلك. قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قالوا اعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ثم جاء بعد ذلك النداء الرابع، يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. الآية دي سبقتها آية وتلتها آية، لو أنت قرأتهم الثلاثة مع بعض انكشف لك معنى الخيانة في الآية. قال تعالى واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس. في آية قبل ذلك مهم ينبغي أن نقف عليها، وربما نؤجل الكلام عن الخيانة للخطبة القادمة في هذا المسجد إن شاء الله. قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. الآية دي مهمة عشان نتمم الكلام على البحث السابق. اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أي تتجاوز الظالم فتأخذ الصالح والصالح. قال العلماء وفي هذا دليل على أن الله عز وجل يعذب العامة بعمل الخاص. خلي بالك من هذا الكلام، لأن احنا المحنة اللي احنا فيها بسبب إهمال هذا الرجل، منكرات فاشية في كل مكان، ويبقى الإنسان عنده القدرة أن ينكر ويمر ولا ينكر. أنا ما بقولش يدخل في خناق، كل ما تلاقي منكر في الشارع يدخل في خناق، لا، لكن إذا رأيت منكرا أنت قادر على أن تنكره بلسان بالمعروف واللسان الجيد، فما الذي منعك أن تفعل؟ هذه المناكير العامة هي التي عذبت الخاص، أي التي عذبت الباقين. واحد يعمل اللي واحد بيقوله، واحد يأكل الليمونة والتاني الدرس، تخبرك. فربنا تبارك وتعالى في هذه الآية يعذب العامة بعمل الخاص، وهذا الكلام كان موجودا في الأمم السابقة أيضا، كأنه قانون، كأنه قانون. حديث أبي هريرة في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم غزا نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه فقال لا يتبعني أحد ثلاثة نفر، راح يقاتل الجبارين وعايز نزل إيه؟ نزل خرق. قال لا يتبعني أحد ثلاثة نفر، لا يتبعني رجل بنى يعني كتب على امرأة ولما يدخل بها، ولا يتبعني رجل بنى بيوتا ولم يرم سقوفها، ولا يتبعني رجل له خليفات ينتظر نتاجه. خلاص؟ الرجل اللي تزوج ولم يبني عقد يعني ده يقعد جنب امرأته. ليه؟ لأنه مش هينفع في القتال. أنا عايز واحد رايح مش هيرجع، حاطط تحتبه كده إن آخر مرة هيشوف عياله هي المرة دي، آخر مرة هيشوف بيته هي دي، آخر مرة هيشوف الشجرة اللي زرعها قدام بيته هي المرة دي. إحنا لما نبقى بهذا الخلق والله لو بطقنا على اليهود لقتلناه. لكن نيجي نقول السلام هو الخيار، ها؟ الوحيد لكل الأطراف، والذين يتحدثون عن الحرب لم يعرفوا ويلاتها. والله ده احنا عارفين ويلات الحرب، وعارفين ان الحرب لا تبقي ولا تبقى، واخد بالك ازاي؟ واللي هي بتدعو الديار بلاقع، لكن دي ضرورة. لما اقول السلام هو الخيار لكل الاطراف، ايوه افترض ان في واحد ما كانش الخيار بتاعه، ها؟ زي اليهود رافض الخيار، مش عاجبه الخيار، انا اعمل ايه؟ ده شيء عجيب ان انا اتكلم في الهوى، اتكلم في الهوى يعني كلام حبر على ورق. ايوه السلام هو الخيار الوحيد، ايوه صحيح، لما نكون كلنا بناخد خيار ماشي الحال. لما يكون لك واحد قايم بقى مش راضي بالخيار ده نعمل له ايه؟ نفضل بقى نقول السلام هو الخيار؟ ما ينفعش الكلام. احنا عارفين ان الحرب تدعم ديار بلاقع، والحرب بتقتل الرجال وبتيتم الاولاد بترمل النساء، كل ده معروف للعامة والخاصة. لكن انت هتعمل ايه؟ واحد وضعك في موضع الحرب تبقى راجل بقى كما فعل الصحابة في بدر، طالعين ياخدوا العير اتحطوا في موضع الحرب، يعملوا ايه ان شاء الله؟ يفروا؟ يرجعوا بقى جاري على المدينة وغزوا الأدبار؟ لا. عشان كده ثبتوا وغفرهم الله، لأن لو كان انهدموا في بدر كان لم تكن للإسلام قائمة. هي دي بقى اللي نجحت المسلمين وحبتهم على رجليهم، الانتصار في بدر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بعد كم يوم كده عم طالع لأبي سفيان، ها؟ في غزوة اسمها غزوة السويق. السويق تعرف الفتح، كان المشركين بقى أول ما بقى عرف إن المسلمين طالع عندهم، ها؟ قاموا سايبين السويق بقى وهرب، فجمع المسلمون سويقا كثيرا بعدها، كل الفتح اللي تابوه خدوا المسلمين وكلوه. بعد بدر بإيه؟ لحاجة بسيطة. واخد بالك ازاي؟ فالقصد قلنا ان الانسان لما يكون عارف ان عدوه بيستطيل عليه، وعارف ان عدوه جبان تمام وبيستطيل عليه مع جبنه، ينبغي ان يتوارى في الارض في مقام القبور مع الموت، باطن الارض خير له من ظهره. واخد بالك؟ يسعد منهم بيقول لهم اهو، بيقول لهم اللي بقى كتب كتابه وعايز يتجوز ويألف صبيان وبنات ويفرح بعياله ده لا يقعد جنب امراته، ده ما يسمعش. ليه؟ لأن المقاتل ينبغي أن يخرج وهو عازم أن لن يرجع. خلاص؟ قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، النصر والشهادة. ما هو المسلم ما بيعيش أصلا على الأرض إلا عزيز. ما لا يبقى سيدك يموت. حاجة من الاثنين. هو المسلم كده، يا نبقى سيد الدنيا كلها وابقى انا الحاكم وابقى انا اللي بدي الاوامر يموت، لكن ابقى عبد؟ لا. قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، النصر او الشهاده، وغير الثاني بقى اللي هو ايه رفع السقف بقى ولسه حيرمي الصبه وعايز بقى ايه شطة بالبيت والكلام ده، بقى ايه يقعد يشطة بالبيت ويقول ده مش نافع معايا طالما انا عايز يرجع. ورجل له خليفات وهو ينتظر 100 اجل، عندي شوية غنم كده وكل غنم بطنها قد كده، وعمال يحسب بقى دي هتطلع 5 تطلع 4 تطلع كذا، ويبقى عندي كم الف وكم مليون والكلام ده. كل اللي نفسهم في الدنيا دول يقعدوا، قال عايز رجال عايزين اخر. خرج يوشع بن نون عليه السلام يوم الجمعة، وبدأت الحرب عصر يوم الجمعة، وكان بقى العدو كانوا من العماليق. عماليق يعني بقى ايه واحد دراعه تخلي كده، واخد بالك؟ يعني تنفخه هي طيارة، لكن القوة قوة ايه؟ قوة القلب مش قوة الجارحة. وخذلك ده القلب لما يكون قوي، لو انت جلت على عرض ما تتغلبش بقى طالما ان القلب قوي. فالمهم بدأ هؤلاء المؤمنون الصادقون يقاتلون بعد عصر يوم الجمعة، من العصر للمغرب قديم يعني ساعتين ثلاثة. وبعدين جيش كله أقدام بيحارب عماليق، واخبرك ازاي ده يعني العلاقة لو بلاش يديله ضربة بالسيف ولا حاجة، يشيله بس وسيف، واخبرك ينزل على رقبة وخلصه. بدأت الحرب بعد العصر، خلاص الشمس هتغرب، لسه ما دخلناش المدينة وخلاص المؤمنون أخذوا خطوات إيجابية، قربوا من ده والشمس هتغرب. وإذا غربت الشمس ما نعرفش الحال، حتى في الحروب الحديثة دلوقتي الليل عبارة عن عقبة في الحرب، الليل عقبة في الحرب. يمكن دلوقتي بدأوا يعملوا الأسلحة والكلام ده اللي هي الحرب الليلية، لكن قبل كده ما كانش فيه الكلام. فكيف بقى إيه بالأزمنة المتأخرة الأزمنة المتطولة قدما؟ فالمهم لما خلاص بقى يعني إذا غرب الشمس هنرجع نحارب من أول وجود. فقال هذا النبي العبد لله عز وجل مالك الأكوان، فنظر إلى الشمس وقال إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم ردها علي. قامت راجع الشمس وخلالك بدأوا يقاتلوا لحد ما إيه ما فتح لهم، دخلوا المدينة وبدأوا إيه يجمعوا الغنائم. شوف بقى عالم جبارين، وكانوا زمان أغنياء مش فقراء. يعني شوف بقى لما واحد من الفرعانة بتاعته والقوة بتاعت عضلاته خطر بباله يبني بيت ومراعي على جبل المقطم وعامل له بيت، ياخد الحجارة زي ما تكون عجيب، يعمل له أوضة وصالة وحمام مش عارفين، عجيب جبل بينحتوا كده بإيه، وتبنوه تتخذون من الجبال بيوتا فارهين. فارهين واحد يعمل فيلا كده عظيمة وقصر عظيم ودورين والكلام ده، وده كله بياخد الثغر بإيديه واخدك. وكانوا أغنياء جدا، فجمعوا الغنائم دي كلها متسدلة كده، وكان علامة الغزو زمان إن ربنا يقول لهم أنا قبضت جهادكم وقبضت غزوكم، كتمت النار من السماء ومواكلة الغنائم بحرقها. فهم بقى واقفين كلهم والغنائم قدامهم، وبعدين نزلت نار من السماء وصلت لحد الغنائم وانطلعت. ليه؟ على طول معروف العلم، قال النبي فيكم الغلو، واحد حرام واحد لص سرق حاجه من الغنائم، فاللي سرق حاجه طلعها، مفيش حد طلعها طبعا. ليه؟ لان مفيش حد ممكن يعترف على نفسه بالسرقه ابدا، واخد بالك؟ حتى لو هو حرام ينكر. فيكم الغلول فيكم الغلول، طلعوا مفيش حد طلع، خلاص بقى ايه يبقى نجى بقى للايه للآية. وكانت علامة الايه الغال قديما ان ايده تلتصق بيد النبي، اي واحد حرامي كان النبي يسلم عليهم ايده لابقى في ايد النبي على طول كده بجد، يبقى يتعرف انه ايه يتعرف انه حرام. والله ده احنا في امس الحجر الآية، ها بدل ما في المطار بيعدي زي الشعر من عجيب ولا بصر ولا يحزنوا، يسلم عليه يقول له على السلامه بس، ها يودعه. وغلاس هم الاثنين الاثنين في بعض، نعرف انه حرام يعرفه لكثره النصوص وغلاس. فالمهم سلم على واحد ايده لزق في ايده، قال له فيكم الغلول والثاني فيكم الغلول والثالث فيكم الغلول، قبيله كده كانت اثنين ثلاثه برضه في اللي عايزين يكملوا البيوت واللي عايزين يتجوزوا ويدفعوا المهر والكلام ده، كانوا سارقين ايه شيء من البنات. خلاص فلما فتشوا الحرم وقفوا على مثل رأس البقرة من ذهب، فلما أخذوا رأس البقرة المسروقة حطوها في الغنائم نزلت نار من السماء فأحرقت. قال صلى الله عليه وسلم فلما رأى الله عجزنا وضعفنا أباحها لنا، وقال لم تحل الغنائم بسود الرؤوس غيركم. يبقى أول أمة تحل لها الغنائم في العالمين نحن، ببركة موقعة بدر وبركة هذا الغزو المباركة احنا عايشين في هذا النعيم، حتى بطل بكل اسف رسم الجهاد. خلاص كده الشاهد من حديثه ان الله اوقف قبول جهاد العامة على مين؟ اثنين ثلاثة، واخد بالك؟ فربنا عز وجل قد يعذب العامة بعمل الخاص. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الترمذي وغيره، إذا فعل أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أظهر قوم يعني المنكر في بلد من البلاد فلم يأخذوا على أيديهم أوشك الله عز وجل أن يعظمهم بعقاب. وقال تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. برغم أن اللي جالس لا خاض ولا تكلم لكن صار له نفس الحكم إيه؟ لسكوته. وروى البخاري من حديث النعمان بن بشير حديث المشهور مثل الواقع في حدود الله والقائم عليها كمثل قوم اتهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا الماء مروا على الذين إيه؟ في أعلاها، فتأذوا من ذلك وقالوا لو خرقنا في نصيبنا خرقا ولا نؤذي من فوقنا، فلو تركوهم لهلكوا وهلكوا جميعا ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. انت صح ساكن في الدور الثاني بس الأساس مش بتاعك، هو انت مثلا ساكن في الدور الأرض هتقوم بقى تقعد تكسر في اللبشة بتاع العمارة عشان تعمل لي بدروم مثلا؟ هو أساس العمارة بتاعك ده أساس العمارة بتاع العمارة كلها، انت مالكش غير دور الأرض، فانا بقى قاعد في دور الأرض من السفينة. قال لك بقى نخرج بقى ايه خرق بقى في بتاع عشان نشرب مية. هتشرب مية ايه يا بني آدم؟ مية مالكش يعني؟ شوف حتى الزباوي. طب ده انتوا جايبين مية عذبة وحاطينها على السطح، هتقوم انت تمر عند في الدور الثاني وتطلع على ايه السطح عشان تشرب مية؟ فلو انت خلقت بقى ليه خلقت السفينة وهي ماشية في البحر تشرب ان شاء الله، تشرب الماء للطبع كلكم بقى هتغوص. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين هنا أن الذين في أسفلها لو ترك الذين في أعلاها تركوا الذين في أسفلها لهلكوا. فإحنا لابد من تنقية المجتمعات من الفساد الظاهر، ودي مهمة كل واحد من المسلمين على الدرجات الثلاثة المعروفة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن استطع بلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل الإيمان. وتشوف العجب، النهارده واحد عايز يعمل فرح يفضل للفجر يدوب والمزيكا تشتغل واللي نايمين مش عارفين يناموا. احنا اول ما فتحنا المسجد ده جالنا واحد قال فين امام المسجد؟ قلت له ليه؟ ساعات كده يبقى من الحكمه انك انت ما تقولش انا امام المسجد، واخد بالك؟ عشان تقدر يبقى مسجد ليه عايزه ليه؟ زي واحد مثلا كان ولد صنايعي كويس فاهم، فبيجي له مثلا مندوب مبيعات، ساعات في مندوبين مبيعات كده ايه رزق لازم يبيع يعني لازم يبيع وقاعد ويحرجك. فالصنايعي الذكي ده يقول له طب اما الحاج ايه؟ حتى الحاج نفسه كان بيقول له اما الحاج ايه؟ واخد بالك؟ اما الحاج يجي هنقول له الوظيفه ان شاء الله. خلاص انا في الاخر صنيعي وليس لي اختيار، يوم ده ايه يصرف عنك المندوب اللاذع ده وفي نفس الوقت ما يحرجكش. ده ممكن يشكلك بقى حاجه عياله وانه لازم يبيع ولازم كذا وصراحه ربنا ما باعش حاجه وارحمني واعمل معروف في الكلام ده. واخد بالك؟ ايه يا سيدي انت عايز من المسجد ايه؟ قال لي انتوا مشغلين الميكروفون في الصلوات، شغلين ميكروفون في الصلوات. يعني ايه في الصلوات؟ قال يعني وانا ببيع دقيقه في عيش ولا حاجه بشغل ميكروفون في كاريه وانا ابني الثانويه العامه ومش عارف اذاكر. قال مش عارف اذاكر؟ ده فكرني بنكته ولد الثانويه العامه مش اللي يهرس يقول مش عارف اذاكر، فقام ابوه وامه واخواته البنات بتاع جابوا له الشقه خالص وقعدوا ايه تحت البلكونه في الشارع. واخد بالك ازاي؟ فيقوم الواد يبص لهم ويقول لهم يقول لهم كل اللي انتوا عملتوه مالوش فايده، ازاي بقى درجاتكم والبنت بتطلع صوابعها؟ قال لا يعني بنت بتطلع صوابعها تحت البلكونه هو الواد مش عارف ازاي؟ لا يطفشوا بقى يروح بقى في مكان يعني يعيش تحت البلكونه. الواد مش عارف يذاكر 10 دقايق طب خلي فرح يشتغل هنا في الشارع، وهو لو جدع وابوه خلف راجل ينزل يقول لصاحب الفرح ما يقدرش. وبكل أسف هذا المنكر يحمل بكل أسف. أنا ممكن يجي لي أمر إيه في الميكروفون تعال سمع اللي بره ليه؟ أنت بتسمع اللي بيقوله في المسجد. طيب وأنا اللي مش عارف أنام من الزق والزمر طول الليل الرجال عايزين يفرح وخلاص هي ليلة العمر وخلاص. فلما تكون المنكرات ظاهرة كده إحنا ممكن نعاقب يا اللي في المساجد. إحنا بنصلي ونروح بيوتنا ومش عارف الكلام ده ممكن نعاقب. تقدير في الأرزاق الضنك العام المفروض على الكل نقص السيولة جريء عمال يتدنى والغضب بتاعه هو عريان واحنا في عند الشتاء اهو عريان مالوش غضب. الريال وصل 108 قرش اسمه ريال ريال 20 قرش عندنا وخلاص وهو لازم يتدنى والعملات اللي هي عماله تقع عليه ده كله سببه ايه؟ سبب هذه المنكرات العامة التي تساهل العامة انكارها مع قدرتهم على انكارها. انا بقولش زي ما قلت لكم على الكلام ادخل في مشاكل وانت لازم تعمل لي مشكله ولازم تروح الاسم كل شويه لكن في منكرات ممكن تقول يا استاذ الله اخي يعني هذا لا يجوز اخي احسن الى اخيك الكلام ده تستطيع ان تقول هذا الكلام. فاذا فعلنا ذلك رفع الله عز وجل هذا الظن لان الله توعدنا بهذه الايه تقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه انها حتصيب ايوه الذين سكتوا واعلموا ان الله شديد العقاب. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.